عودة إلى دروسنا بعد توقفنا مرة فترة من الزمن، حاولنا أن نختار في هذا الوقت رسالة لطيفة تتعلق بالتوحيد والشرك والنفاق والكفر، وهي تعتبر من الرسائل التي يبتدأ بها طالب العلم. وهذه الرسالة حظيت بالقبول من قبل العلماء، فمن شارح لها ومن محشن ومن معلم. وهذه الرسالة اختصرها المؤلف تبيانا لأنواع التوحيد والشرك والكفر والنفاق. وقبل الدخول في هذه الرسالة معنا مسائل، وهي تعتبر مقدمة كما عودناكم دائما في أي رسالة نأخذها أننا نضع فيها مقدمة. فالمسألة الأولى هي نسبة الرسالة إلى المؤلف، هل هي للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله أو لحفيده عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الوهاب صاحب فتح المجيد؟ الرسالة التي بين أيدينا ذكرها بعضهم بثلاث تسميات. التسمية الأولى للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتسمية الثانية للشيخ عبد الرحمن بن حسن، والتسمية الثالثة لم ينسب إلى أحد منهما. فالذين نسبوه إلى الشيخ محمد عبد الوهاب صاحب كتاب الدرر الصينية في الفتاوى النجدية، وهو الشيخ عبد الرحمن بن القاسم، ويعتبر من العلماء المحققين والموثوق بهم، وأيضا جامع كتاب رسائل وفتاوى الشيخ محمد عبد الوهاب اسمه عبد الله بن حجاج. هذا الرجل أيضا نسب الرسالة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أيضا مجموعة التوحيد لبشير عون في الطبعة الثانية ذكر أن هذه الرسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما من نسبها إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن فهو صاحب كتاب رسائل ومسائل عبد الرحمن بن حسن، يعني رجل ألف في هذه الرسائل، جمع فيها رسائل الشيخ محمد رسائل عبد الرحمن بن حسن، فذكر هذه الرسالة من ضمن رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن. أيضا صاحب كتاب الجامع الفريد، الجامع الفريد الذي جمع فيه ما ألف في التوحيد، ذكر أن هذه الرسالة تنسب إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وأيضا كتاب المجدد الثاني، هناك رجل ألف رسالة سماها المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن، يعتبر الشيخ عبد الرحمن بن حسن مجدد لأنه نفي إلى مصر، ثم بعد ذلك لما عاد إلى بلاد نجد بدأ ينشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذا الرجل أفرد رسالة فيها أن المجدد الثاني هو عبد الرحمن بن حسن، فذكرها من ضمن مؤلفاته. أما القول الثالث الذي لم ينسبوها هم صاحب كتاب مجموع الرسائل والمسائل النجدية، ما نسبها إلى أحد، وأيضا الطبعة الأولى من كتاب مجموعة التوحيد كذلك ما نسبت إليه. الظاهر أن هذه الرسالة تنسب إلى الشيخ محمد عبد الوهاب، لا سيما أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن من العلماء الموثوق بهم، وهو الذي نسبها وذكرها في كتابه الدرر الصينية في الفتاوى النجدية. تعرفون هذا الكتاب في نحو 16 مجلدا يذكر فيها فتاوى ورسائل أئمة نجد، وذكر من جملته. والظاهر أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن كتبها هو مرة أخرى فزاد فيها أشياء أو غير بعض الألفاظ، فالظاهر هذا أنها هي الأصل للشيخ محمد عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن زاد أو يعني ماذا ذكر شيئا منها. المسألة الثانية، اسم هذه الرسالة اختلف، منهم من يسميها أول رسالة في التوحيد، نسب هذا القول إلى بعض العلماء. طبعا نرجع للمسألة الأولى، الخلاف أيضا سواء كان المؤلف على الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ من محمد، الخلاف الأيضا نعم، بس لكن من باب التوثيق فقط. نأتي للمسألة الثانية، وهي المسألة ما اسم هذه الرسالة. القول الأول أو الذي نقل عنهم أن هذه الرسالة تسمى رسالة أول التوحيد، يعني أول شيء في التوحيد أو ما أشبه ذلك. القول الثاني الذي بين أيدينا هذه الرسالة أنواع التوحيد، وهذا أكثر من ذكرها. الاسم الثالث رسالة في التوحيد، رسالة في التوحيد، الظاهر أن المؤلف ما سماها، والسبب في ذلك خلافهم، منهم من يقول أول كتاب في التوحيد، أو منهم من يقول كذا، فالظاهر أن المؤلف لم يسمي هذه الرسالة، ولذلك اختلفوا، ولذلك اختلفوا. نعم، والمؤلف تعرفون من طبيعته أنه ما يذكر بعض الأسماء، نعم ما يذكر بعض أسماء الكتب، حتى كتاب التوحيد ما سمى كتاب التوحيد، وقيل أنه هو سمى، وفي مقدمة كتابه قال التوحيد ثلاثة أنواع، فأخذوا من هذا أنواع التوحيد، فأخذوا بهذا أنواع التوحيد، فالظاهر أنها أنواع التوحيد أو رسالة في التوحيد أو ما أشبه ذلك، فاسم لا يضر. نعم، ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة، والبسملة في أول كتاب كما تعرفون سنة مستحبة، وعليه إجماع السلف، وعليه إجماع السلف. ثم قال الحمد لله وكفى، فثنى بعد ذلك إيش؟ البسملة. بعد البسملة الحمد لله، وقد تقدم معنا في شرحنا لبعض الدروس جواز الجمع بين البسملة والحمد لله، جواز الجمع بين البسملة والحمد لله، إلا في الخطب فالحمد لله تبدأ بها، وإلا في الرسائل نعم فتكتب فيها البسملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل لبعض عظماء المماليك والبلدان، فكان يذكر بالبسملة، فالجمع بينهما لا حرج فيه، يفضل ذلك. نعم، ثم قال الحمد لله وكفى، أي كفى بالحمد لله تبارك وتعالى على عباده. من هم الذين اصطفى؟ اختلفوا، منهم من قال الأنبياء، ومنهم من قال عامة الأنبياء والصالحين والشهداء والأتقياء والمؤمنين، كلها يتناول ذلك. نعم، وإلا بعضهم يخصص الاصطفاء لمن؟ للأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء مصطفون من أقوامهم، مصطفون من أقوامهم. نعم، كما جاء في الحديث إن الله اصطفاني، إن الله اصطفاني، الظاهر أنها أعم، وعلى عبادي الذين اصطفى، اصطفاهم من الأنبياء ومن الشهداء والمؤمنين. نعم، أما بعد، كلمة يؤتى بها بفصل الخطاب. ما معنى فصل الخطاب؟ معنى انتقال من أسلوب إلى أسلوب، هذا معنى فصل الخطاب، ومعناها مهما يكن من شيء بعده، معناها مهما يكن من شيء بعده، كلمة يؤتى بها لفصل الخطاب. ما معناها؟ مهما يكن من شيء بعده، أي تنتقل من أسلوب إلى أسلوب. من أول من قال بها؟ اختلف، وليس هناك ما يدل على تنصيص الأولوية لأحد. بعضهم يقول داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب قوله أما بعد، قيل قيس بن مساعد الايادي وقيل غير ذلك، لكن ما هناك دليل يعني نقول على ان من اول من ذكرها. نعم، لكنها هل هو اسلوب استعملته العرب؟ نعم استعملته العرب واستعملته النبي عليه الصلاه والسلام، وقد بوب الامام البخاري بابا في ذلك قول الخطيب اما بعد. نعم، قال ارشدك الله تعالى، ان الله تعالى ارشدك في بعض النسخ رحمك الله، رحمك الله او اعلم ارشدك الله في بعض النسخ. قال خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون اي يوحدون، وهو قول ابن عباس وبه قال جمع. قال والعبادة هي التوحيد، لأنه لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، أي بين توحيد إيش الألوهية وتوحيد العبادة. قال كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال والتوحيد ثلاثة أنواع. قول المؤلف التوحيد ثلاثة أنواع، من أين أخذنا هذا؟ من التتبع والاستقرار، من التتبع والاستقرار. كل شيء يذكر فيه تقسيم ولم ينص عليه فهذا يعتبر من التتبع والاستقرار. وهذا التتبع والاستقرار معمول به؟ نعم، بإجماع على أن التتبع والاستقرار معمول به. تقسيم المياه ثلاثة أقسام معمول به؟ نعم معمول به. من خالف؟ منهم من يقول ثلاثة، منهم من يقول قسمين، لكن أهم شيء ماذا؟ هل اختلفوا بمضمون التقسيم؟ لا، إنما اختلفوا في أفراده، هل هو ثلاثة أو اثنتين؟ واضح؟ فبالتتبع والاستقراء علم ذلك. أركان الصلاة 14 ركنا، 10 أركان أو ما شابه ذلك، من أين أخذوا؟ من التتبع والاستقراء، أي يتتبعون آثار السلف وأقوالهم واستقر عندهم. هذا معنى مع التتبع والاستقرار، هذا معنى. واضح الآن؟ طيب، قول المؤلف التوحيد ثلاثة أنواع، ضج طائفة من المبتدعة وهم الأشاعرة، أول من رفع عقيرة هذا الخلاف هم الأشاعرة، ثم بعد ذلك تلاهم الصوفية، والصوفية طبعا أشاعرة، فقالوا هذا تنديد. قالوا كيف تنديد؟ قالوا نددوا جعلوا الله ثلاثة، الله واحد، توحيد ربوبية إله، ألوهية إله، أسماء وصفات إله، فقالوا هذا تنديد. نعم، رد عليهم أهل العلم وقالوا أن هذا ليس بتنديد، بل هذا جاء عن السلف رضوان الله عليهم، جاء عن ابن عباس، ويعني ماذا ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وعطاء، ذكر الربوبية وذكر الألوهية. نعم، جاء في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس وما يؤمن أكثرهم إيمان ربوبية إلا وهم مشركون في ألوهيته. ما معنى هذا؟ أن هناك ربوبية وهناك إيش؟ ألوهية. وبه قال مجاهد، ثبت عنه بسند صحيح، وبه قال عطاء وعكرمة قتادة. نعم، كل هؤلاء يقولون ذلك. أيضا وافقهم على ذلك أئمة كابن بطة وابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية، وابن مندة في كتاب التوحيد، والطحاوي أيضا في عقيدته، وأبو يوسف إمام من أئمة الحنفية تلميذ أبي حنيفة، وأبو حنيفة أيضا حينما قال هناك رب في الأعلى وليس في الأسفل. نعم، فالرب الربوبية. نعم، فهم كانوا يؤمنون بالرب، رب الربوبية، ويكفرون بالألوهية. هذا معنى تقسيمه. نعم، التتبع والاستقراء، ألوهية ربوبية، وجمع أيضا من أهل العلم، وشيخ الإسلام انتصر لهذا القول حتى نسب الصوفية هذا القول لشيخ الإسلام، قال أول من ابتدع تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو ابن تيمية، ويقال لهم هذا كذب، بل نقل عن ابن بطة في كتابه الإبانة، وأيضا ابن مندة في كتابه التوحيد في الضرر أو الإيمان. والطحاوي وأبو يوسف وأبو حنيفة والطبري بن جرير الطبري، ونقل أثارا في هذا الباب في هذا التقسيم. نعم، فالصحيح أن هذا القول ليس بمبتدع وأنه قول السلف، واضح؟ طيب، هل هو تقسيم ثلاثة أم أربعة أم قسمان أم خمسة أقسام؟ الجواب أن التقسيم دائر إلى اثنين أو ثلاثة. نعم، لكن بعضهم ذكر تقسيما رابعا كما قال بعضهم التوحيد المرسل والمرسل. هذا القول يعني ذكر عن ابن أبي العز، مضمونه أنهم معا يدخل بعضهم بعضا، توحيد الخبر الخبري قال هو أسماء الصفات، توحيد الطلب هو ألوهية، نعم هو ألوهية، قال هو ويدخل ضمنا الربوبية، ومنهم من قسموا ثلاثة تقسيم عليه الأكثر، ربوبية ألوهية أسماء وصفات كلها داخل في هذه المسمى، ومنهم من زاد توحيد المتابعة، لكن توحيد المتابعة يدخل في إيش؟ في الألوهية، توحيد المتابعة يدخل في الألوهية، لأن توحيد الألوهية من ركنين أو ثلاثة أركان، الإخلاص الركن الأول، الثاني الصدق، الثالث الطريقة. كن واحدا في واحد أو قال كن واحدا في لواحد، أعني سبيل الحق والتبيان، كن واحدا في واحد ولواحد، أعني سبيل الحق والتبيان، ثلاثة أركان لتوحيد الألوهية. كن واحدا صادقا في واحد، يعني إخلاص لواحد، أي الطريقة، أي الطريقة والذي يسمونها بالمتابعة، ولهذا بعض العلماء يذكر توحيد المتابعة، نعم يذكر توحيد المتابعة يعني قسم آخر، فهذا لا لا يعني لا شيء فيه، فهو داخل ضمن توحيد الإيش؟ الألوهية. فأركان توحيد الألوهية ماذا قلنا؟ منهم من يذكر قسمين الصدق والإخلاص، ومنهم من يذكر ثلاثة الصدق والإخلاص وإيش؟ والطريق، كما قال ابن القيم في نونيته التي ذكرتها لكم. أما بعضهم يذكر التوحيد الخامس وهو توحيد الحاكمية، هذا القول مبتدع ما قال به إلا أبو عبد الأعلى المودودي الهندي، قالوا هو أول من ذكر هذا التقسيم، وسار عليه تلميذه سيد قطب، نعم، ومشى عليه القطبيون والتكفيريون من إخوان ودواعش وقاعدة وما أشبه ذلك، وسموا توحيد الحاكمية، نعم، إن الحكم إلا لله، وتوحيد الحاكمية يدخل في ماذا يا إخوان؟ نعم؟ ربوبية، لأن الله هو الرب والمالك، فإن الحكم إلا لله، الحكم يعني ماذا متعلق بربوبية الله عز وجل، فهو قول مبتدع. فإذا رأيت شخصا يذكر لك توحيد الحاكمية اعلم أنه منحرف، ما قال به أحد من أهل العلم، ما قال به أحد من أهل العلم، نعم. وأما قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، نعم داخل في ربوبيته، الحكم، الملك، التدبير، المدبر، المصرف، الرب، كلها داخل في توحيد ماذا؟ الربوبية، داخل في توحيد الربوبية، فاستقلالها توحيدا هذا قول ما قال به أحد من أهل العلم، ما قال به أحد من أهل العلم. فهذه الرد على شبههم، شبه المعارضين في هذا التقسيم، وشبه المزايدين في هذا التقسيم، نعم، أنه لم ينقل عن السلف. الذي يقول توحيد الحاكمية قل له هات لنا من السلف من قال هذا، ها يجب عليك أن تأتي لنا قول السلف، نعم، فمستحيل يأتي يقول السلف. أيضا فائدة يعني رأيناها في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للحافظ ابن حبان، ذكر في مقدمته قال الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية. حتى ابن حبان يرى أن هناك ألوهية وهناك إيش؟ ربوبية. هذه الباب الفائدة ذكرها ابن حبان في المقدمة طلعنا عليها ونحن في خضم بحثنا، فوجدنا أن ابن حبان أيضا ذكر في مقدمته كتاب روضة العقلاء قال الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية. نعم بهذا النص. طيب إذن يقال التوحيد تقسيم أنواع، هذا من إيش؟ من التتبع والاستقراء. هل قال به السلف؟ ما هو الجواب؟ نعم قال به السلف، قال به السلف. وأقوى آية يستدل بها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمن بالله وهم مشركون؟ إما مؤمن وإما كافر، صح؟ يؤمن بالله إلا وهم مشركون. آمن بماذا؟ قال بربوبيته، قالها ابن عباس، وأشركوا في ألوهيته، وأشركوا في ألوهيته. نعم قال والتوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الذات والأسماء والصفات. وهو توحيد الذات ويقال توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الخبري أيضا يقال. نعم حري بطالب العلم، بل بعض العلماء يقول يجب على طالب العلم أن يتعلم مثل هذه الأمور. فالتوحيد يجب عليك أن تتعلم. طيب المؤلف هنا ما عرف التوحيد. التوحيد مأخوذ من مصدر وحد، يوحد توحيدا، مصدر. أما تعريفه اصطلاحا مختلف فيه، هذا يأتي بقول وهذا يأتي بقول وهذا يأتي بقول. وأحسن ما قيل في تعريف التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما اختص به. ما هو الذي اختص به؟ ألوهية ربوبية أسماء وصفات، هذا. وقيل هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قال بعضهم خرج الربوبية، لكن كتوحيد جامع هو إفراد الله بما اختص به. نعم إفراد الله بما اختص به، مأخوذ من باب وحد يوحد توحيدا. حقيقته نفي وإثبات. ما هو حقيقة التوحيد؟ نفي وإثبات. لا إله، نفي، إثبات، إلا الله. هذه هي حقيقة التوحيد، هذه هي حقيقة التوحيد. واضح؟ إذن التوحيد لغة، يعني مصدر يوحد توحيدا أي أفرد، أي بمعنى أفرد. نعم. وأما قولنا في التعريف، أفضل ما يقال فيه هو إفراد الله عز وجل بما اختص به، بما اختص به، أو إفراد الله عز وجل بالعبادة والكذا وكذا. بعضهم يذكر إيش؟ أو إفراد الله بألوهيته وربوبيته والأسماء وصفاته. كل هذا المعاني واحد، يعني كل هذه المعاني واحد. وقوله بما اختص به يدخل فيها، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم حقيقته نفي وإثبات. النفي ليس توحيدا، الإثبات ليس توحيدا، يعني النفي المحض ليس توحيدا، والإثبات المحض ليس توحيدا. فما هو حقيقته؟ نفي وإثبات، وهما ركنا التوحيد القائم عليه، النفي والإثبات. النفي ماذا؟ والإثبات. طيب المسألة الثالثة، هل كلمة التوحيد لها أصل؟ هل أحد من العلم قال بالتوحيد؟ نعم جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون من وحد الله، جاء عن بعض الصحابة. نعم وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل أحد، أي جعله واحدا، فهي لها أصل في الشرع. وأما كلمة التوحيد فقد استعملها المتقدمون، استعملها ابن مندة فألف كتاب التوحيد، ابن خزيمة كتاب التوحيد، وأيضا الطحاوي في عقيدته قال توحيد الله، وأيضا جمع من أهل العلم ممن ألف أيضا وذكر كلمة التوحيد. إذن لها أصل. نعم لها أصل. طيب قال توحيد الربوبية، الأصل الأول توحيد الربوبية. قال وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، انظروا الآن، الربوبية مأخوذة من الرب، وسيأتي التعريف، هو توحيد الله بفعله أو إفراد الله بأفعاله. انظر ماذا قال المؤلف: أقر. لماذا ما قال آمن؟ ها، هناك من أهل العلم، أو لم يقل وحد، هناك من أهل العلم من اختلف في لفظ أقر أو آمن. فمنهم من يقول لا حرج أن تقول الذي آمن به المشركون، في كما في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومنهم من قال التعبير بأقر أو لا. لماذا؟ هم أقروا لكن لم يؤمنوا الإيمان الحقيقي. لماذا؟ لأنهم أشركوا في بعض أفراد الربوبية، كانوا يرون أن المطر ما ينزل إلا بسبب تأثير النجوم. هل هذا يقال لهم مؤمن بالله؟ النبي يقول كافر بي ومصدق بالنجوم، واضح؟ أما أن يقال المشركون وحدوا الله في ربوبيته، هذا خطأ ولم يقل به أحد من أهل العلم. ومن الأخطاء الشائعة التي انتشرت بين بعض طلاب العلم أنهم يقولون أن المشركين وحدوا الله في ربوبيته وأشركوا في ربوبيته، خطأ، لم يوحدوا الله في ربوبيته، نعم، إنما آمنوا بالربوبية العامة، وقعوا في إيش؟ في بعض أخطاء الربوبية، كان نسبة المطر وتعليق التمائم والاستسقاء بالأنواع وما أشبه ذلك، واضح؟ والتبرك أيضا، نعم. فإذا قول المؤلف أقر به أو لا، أقر به أو لا، واضح؟ ركزوا معي، سأسأل بعدها. طيب، قال: ولم يدخلهم في الإسلام. نعم، ما نفعهم، لأنهم كانوا يقرون بذلك، يقرون الله هو الخالق والمدبر والرازق لكن ماذا أدخلهم في الإسلام؟ وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. وهو هنا التعريف الإصطلاحي: توحيد الله بفعله، هذا هو تعريف إيش؟ توحيد الربوبية. قال: والدليل عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال: والآيات على هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصى أو تحصر، نعم، من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. أنتم عندكم تحصر، تحصر. طيب، قال: والأصل الثاني وهو توحيد الألوهية. الألوهية مأخوذ من إيش؟ من إيش؟ أله. وما معنى أله؟ تعبد لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، واضح؟ كما قال عروبة بن عجاج، قال: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي استرجعت، قيل أنها تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، من العبادة، من تألهي. الشاهد من إيش؟ من تألهي، قالت العرب، واضح الآن؟ فمأخوذ من أله، والآله بمعنى، وأيضا قراءة ابن عباس: ويذرك وإيش؟ هي وآلهتك وإلهتك، أي عبادتك، إلا أنها جاءت بسند فيه انقطاع، لكن هو المشهور: ويذرك وآلهتك وإلهتك، أي يعني عبادتك. فهي مأخوذة من إيش؟ من أله، يأله إله. أجمع علماء اللغة أن كلمة أله ومألوه كلها بمعنى معبود، كلها بمعنى إيش؟ معبود. ما خلق أحد من أهل اللغة، لأن الألوهية بمعنى الرب أو بمعنى المالك أو المدبر، أو ما أحد قال من أهل العلم ولا من أهل اللغة، نعم. فالألوهية من إيش؟ من ماذا؟ من ماذا؟ من أله. أله بمعنى عبدا. ما هي أركان الألوهية؟ ها ذكرتها الآن، ثلاثة. أركان التوحيد الألوهية ثلاثة، ها الصدق والإخلاص والمتابعة. كل واحدا احفظوها هذه، في واحد ولواحد أعني سبيل الحق والتبيان. كل واحدا قيل الصدق وقيل الإخلاص، كن واحدا في واحد، أو كن واحدا لواحد، أو عفوا ولواحد كن واحدا، نعم ولواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والتبيان. أنا أخطأت، ولواحد صدق، كن واحدا خلاص في واحد أي الطريق أعني سبيل الحق والتبيان. فإذا قيل لك ما هي أركان توحيد الألوهية فماذا تقول؟ ثلاثة أركان لتوحيد الألوهية. فما هي أركان توحيد الربوبية؟ هل هناك أركان لتوحيد الربوبية؟ لا، ليس هناك إلا ركن واحد، إلا ركن واحد فقط. أما توحيد الألوهية لماذا قلنا ثلاثة أركان فيه؟ لماذا؟ الجواب لأن توحيد الألوهية هو توحيد أفعال العباد، فيجب على العبد إذا أراد أن يوحد طريقته إلى الله عز وجل بعبادة الله عز وجل أن يكون صادقا مخلصا على الطريق. واضح؟ إذن لماذا ما هناك أركان لتوحيد الربوبية؟ لماذا؟ لأن ما هي إلا طريق واحدة، هي أفعال الله عز وجل. لكن الألوهية لأن إفراد، إفراد الله عز وجل بأفعال عباده. انظر ماذا قال المؤلف، قال فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدار وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد. هذا التعريف، هذا التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى إيش؟ صدق، إخلاص، متابعة. واضح؟ كالدعاء نحتاج إلى إخلاص، نحتاج إلى صدق، نحتاج إلى متابعة. كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعادة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم والتوكل، كل هذه يحتاج إلى إيش؟ أركان. فما تكون موحدا ألوهية وأنت قد أخليت بهذا. قال فدليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص، انظر من المؤلف إيش رمز إليها، تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا داخل في إيش؟ أركان توحيد الألوهية. ركزوا، هذه المسائل يا أخوة لا يعرفها كثير من طلاب العلم، يعني ما يعرف دقيق هذه المسائل إلا خواص طلاب العلم، فانتبهوا. يعني الآن المؤلف حينما قال وأصل العبادة تجريد الإخلاص، انظر بعضهم يذكر قلنا شرطين، بعضهم وبعضهم يقول الإخلاص يدخل في الصدق منهم، لكن ابن القيم فصلها ثلاثة ذكر: تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما تكون موحدا توحيدا خالصا توحيد ألوهية إلا إذا إيش؟ إلا إذا أتيت بهذه الأركان. واضح؟ طيب نكتفي إلى هنا، وبقيت معنا بعض المسائل نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.